السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. أخوانا الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والسنة. وكما لا يخفى على شريف علمكم أنه لا يأتي مصلح يصلح الناس يعلمهم التوحيد والسنة إلا ويحارب من شياطين الإنس والجن. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد أوذي في دعوته عليه الصلاة والسلام أشد الأذى وصبر على هذه الدعوة، دعوة الحق، أوذي من أقرب الناس إليه من قرابته وصبر عليه الصلاة والسلام على هذا الأذى حتى انتشر الإسلام في المشرق والمغرب وحاول من حاول من أعداء هذه الدعوة محاربة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحوا في زمانه يؤذونه ويكذبون عليه ويأتون بالألقاب، قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون وقالوا وقالوا، هم يعلمون أنهم كاذبون، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتصف بهذه الأوصاف، بل كان الصادق الأمين، لكن قالوا هذا كي ينفروا الناس عن دعوته عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام أيضا جاء الطاعنون الذين يطعنون في سنته عليه الصلاة والسلام، أرادوا صد الناس عن السنة النبوية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والطاعنون أنواع، أول ما ظهر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر الكذابون أول ما ظهروا، فأصبحوا يزورون الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، يؤلفون الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، إما في الحلال والحرام، وإما في فضائل الأعمال، وإما في غير ذلك من الكذب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في ذاك الزمان، زمان الأمة، أئمة الحديث كشعبة بن الحجاج وأحمد بن حنبل وعلي بن مديني، يحيى شعيز القطان، عبد الرحمن بن مهدي، محمد إسماعيل البخاري، مسلم الحجاج النيسابوري، والدارقطني، وغير من علماء الإسلام. فكانوا من يسمعون الحديث إلا عرفوا هل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم ليس من كلامه، يميزون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظوه وكتبوه، حفظوه في صدورهم وكتبوه في كتبهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فيعرفون أن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظوا الرواة، أسماء الرواة أيضا كما حفظوا أبناءهم، يعرفون فلان بن فلان ثقة ثبت، فلان بن فلان صدوق، فلان بن فلان ضعيف، فلان كذاب، فأصلا من يسمعون الحديث يعرفون أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به فلان ابن فلان الكذاب. فحاربوا الكذابين في ذاك الزمان، لما جاء أحد الكذابين لأحد الخلفاء من بني العباس فقال: أيها الأمير، وضعت في دينكم، يعني كذب، وضعت في دينكم على نبيكم 4000 حديث كلها كذب. أراد إيش؟ أراد الطعن في السنة، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الأمير، قال: تعيش لها الجهابذة، يعني أهل الحديث. فكان عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله من أئمة الإسلام، من أتباع التابعين، كان قيل أنه كمن معه مشخل، يعرف الحديث من غيره. وظهر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من يسمع الحديث يقول: من هذا الكذاب الذي قال هذا؟ يعرفون. كان الإمام الدارقطني رحمه الله، أبو حفص عمر الدارقطني من علماء العراق في بغداد، كان ما أحد يستطيع رواية حديث الضعيف إذا هو كان موجود في بغداد، فكيف بالكذب؟ كانوا ما يجرؤون، لأنه يعرفون أن هذا يميز الأحاديث. فحاربوا هذه الغارة التي جاء بها الكذابون كي يدسوا حديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كالكرامية اتباع محمد ابن كرام وغيرهم من الكذابين. ثم جاء بعدهم جيل آخر، وهم الأشاعرة، فرقة اسمها الأشاعرة نسبة إلى أحد العلماء كان أشعريا ثم تاب إلى الله وأصبح على مذهب أهل السنة، لكن له أناس تمسكوا بأقواله القديمة، بأقواله القديمة، هو محمد الأشعري. فهؤلاء يقولون: نحن ما نقبل أحاديث الآحاد ونقبل ما تواتر، بمعنى أن الحديث الذي يأتي إلينا إما يرويه جمع من الناس، جمع كثير لا ينحصر، وإما يرويه أحد الناس، شخص وشخصين وثلاثة وأربعة وخمسة وهكذا. فقالوا: إذا كان الحديث يرويه فئام من الناس، جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير، فهذا نحن نقبله. وأما إذا كان الحديث يرويه فئام من الناس، الشخص والشخصين والثلاثة، فهذا لا نقبله، لا سيما في باب العقائد. وهذا طعن لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن غالب الأحاديث آحاد والمتواتر قليل. فأتوا بهذه الشبهة كي يطعنوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا رد عليهم علماء الإسلام إذا كانوا في ذاك الزمان، وصنفوا المصنفات الاحتجاج بخبر الآحاد، كالخطيب البغدادي وغيره من علماء الإسلام الذين ردوا على هذه الفرقة المنحرفة. ثم جاءت فرقة أخرى بعدهم اسمهم القرآنيون. القرآنيون يقولون: نحن علينا في القرآن فقط، أما السنة لا نريد السنة. قال: نحن علينا في القرآن فقط دون السنة. وهؤلاء من أجهل الخلق، من أجهل الخلق. لا شك أن السنة مفسرة للقرآن، ما أجمل في كتاب الله فسره النبي عليه الصلاة والسلام وبينه ووضحه، إما بقوله وإما بفعله عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل أمرنا بإقام الصلاة وأقيموا الصلاة، لم يبين سبحانه وتعالى في القرآن صفة الصلاة التي أمرنا بإقامتها، ولا ما هي الأوقات التي أمرنا أن نصلي فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لهذه الشريعة عن ربه، بيّن كيفية الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبيّن أوقات الصلاة أنها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فبيّن عليه الصلاة والسلام ما أجمل في كتاب الله بقوله وفعله. أمر ربنا سبحانه وتعالى بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يبين سبحانه وتعالى الأصناف الزكوية، ما مقدار الزكاة، متى تكون الزكاة، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته بيّن هذا كله، بيّن الأنصبة، وبيّن ما الذي يكون فيه الزكاة وما الذي لا يكون فيه الزكاة، وهكذا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بسنة تبين ما أجمل في كتاب الله. لكن يقول بعض السلف القرآن أحوج إلى السنة، من السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة، لأن السنة تفسر القرآن، تفسر القرآن. فهؤلاء ظهروا في الهند، أول ما ظهروا يقولون حسبنا القرآن فقط. فإذا قيل لهم كم تصلون المغرب، قالوا نصلي 3 ركعات. قيل لهم من أين علمتم أنها 3 ركعات؟ يسكتون. إيش يقولون في القرآن غير موجود في هذا في القرآن. إذا قيل لهم بهيمة الأنعام هل فيها زكاة؟ قال نعم فيها زكاة. كم زكاتها؟ قالوا كذا وكذا. قيلوا من أين أتيتم بهذا؟ هل هذا في القرآن؟ يسكتون، ما عندهم حجة، لأنهم سفهاء، لأنهم سفهاء. وهذه فرقة ولا حمد شبه ذهبت، ظهرت في الهند وأصبحت تتلاشى شيئا فشيئا، ثم ظهرت فرقة أخرى تطعن في السنة، وهم العقلانيون الذين يقدمون عقولهم الفاسدة على النقل، على الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ربه، أنزل عليه القرآن والسنة كذلك وحي، وما ينطق عن الهوى إلا هو إلا وحي يوحى. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وصححه من حيث أبي هريرة عنه الله: ألا إني لا أقول إلا حقا. وعند أبي داود حديث المقدام ابن معد كرب وإسناده حسن، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. فجاء هؤلاء العقلانيون يطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أنها تخالف العقل، تخالف العقل. وأول ما ظهر من هؤلاء قوم في بلاد أوروبا من النصارى يسمون بالمستشرقين، المستشرقين، وهم في أوروبا، وكانوا يجتمعون بين فترة وأخرى اجتماعات، يقولوا مثلا هذا الحديث يخالف العقل وهذا يخالف العقل، ويظهرون الشبهة التي يحاولون قدر المستطاع أنها تؤيد قولهم. ثم تأثر بقول هؤلاء القوم، تأثر بقولهم بعض من ينسبون للإسلام، وهم كالفلاسفة الإسلاميين قديما كابن سينا والرازي وغيرهم من الفلاسفة قديما الذين أتوا بكتب الإلحاد والكفر وترجموها إلى العربية ونشروها بين المسلمين. فهؤلاء العقلانيون العرب أو المسلمين بشكل عام، أولهم شخص ظهر في مصر اسمه أبو ريا، هلك مع الهالكين، ومن المعاصرين ممن تأثر به كثير من الناس، فئام من الناس، ليس الواحد ولا الاثنين، فئام من الناس كالكيالي وعدنان إبراهيم، وهم قوم في بلاد أوروبا، شخص في النمسا ويحرف الأحاديث ويحرف الدين على هواه، والعلماء متوفرون تجد بعض الناس يأخذ بقول ذاك الرجل الذي في المشرق ويترك علماء الإسلام، فيقول قال عدنان إبراهيم أو قال الكيالي أو هذا الجاهل الأردني، وهم سفهاء لم يؤتوا من العلم شيئا، لا أقول قليلا بل لم يؤتوا من العلم شيئا، إنما أوهام في رؤوسهم زينها لهم الشيطان، واختر بهم من اختر من المسلمين، ولهم فئام من الناس يروجوا أقوالهم وينشروا أقوالهم بين الناس لا سيما عوام المسلمين، أما صاحب الحق فيعرف أن هذا باطل ولا يتبعه، لكن يروجون هذا بين عوام المسلمين، وهذا مسكين ما يعرف فيصدق ما يقول هذا العقلاني كالكيالي أو إبراهيم وغيرهم من العقلانيين، فيقول الناس كلهم يتبعونه، لو كان باطلا على باطل لم اتبعه الناس. وهذه شبهة دائما يقولها بعض الناس، لو كان فلان على باطل لم اتبعه الناس، هكذا يقولون. الدجال في آخر الزمان أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبعه الناس، إلا الندر ممن بقي التوحيد في قلبه يظهر في المشرق ويتبعه الكثير الكثير من الناس. هل معنى هذا أنه على حق؟ وهو الدجال. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حيث سعيد بن جبير عن ابن عباس وعنه رضاه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم ورأيت النبي ومعه الرهط، يعني من 3 إلى 9، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي مرسل من الله ليس معه أحد. هل معنى هذا أنه ليس على حق وأن ذاك الدجال الذي تبعه آلاف الناس بل ملايين الناس على حق؟ فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالحق، العبرة ليست بالكثرة بل بالحق. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس آمن به قليل في أول الأمر، والكفار كثر، والذي آمن والذي يسمع دعوته يؤمن به، يعرف أن هذا حق ويؤمن ويترك ما عليه المشركين لأنه يعرف أن ذاك باطل. فالشاهد أن هؤلاء القوم أصبحوا يلبسون على المسلمين ويطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليقمسه، يعني يضعه في الماء، فإن في حد جرح داء والآخر شفاء. يأتي العقلان يقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذباب مستغدر؟ والطب الحديث أثبت أن فعلا الذباب أحد جناحي داء والآخر دواء. يقول آخر كيف النبي عليه الصلاة والسلام عنده 9 نساء يطوف عليهن في يوم واحد، والنبي يقول أنا قد أوتيت قوة 10 منكم. لكن هؤلاء سفهاء يردون حديث الصحيحة في البخاري ومسلم، لماذا؟ حتى يطعنوا في السنة. قالوا نبدأ أول ما نبدأ في الكتب الصحاح وما عداها فهذا أهون، إذا طعننا في الصحاح وشكك الناس في البخاري ثم مسلم ما عدا أهون كأبي داود والترمذي، نقول هذه ليست كتب صحاح، لم يشترطوا الصحاح. فبدأوا يشككون في البخاري، بحثوا وبحثوا ما وجدوا حديثا ضعيفا، ما وجدوا. كتاب صحيح البخاري ألف إمام من أئمة الإسلام، جبل من علماء الحديث، محمد بن إسماعيل البخاري، نسبة إلى بخارى بلد في أوزبكستان، وهو عرف واستفاض عنه عدالته وإمامته ومعرفته وتمييز الصحيح من الضعيف ومعرفة الرجال الثقات من الضعفاء. فصنف هذا الكتاب صحيح البخاري الذي نقرأه في أسبوع كامل ربما نقرأه صنف في 16 سنة 16 سنة. يقول ما أدخلت حديثا إلا صليت ركعتين يستخير الله. انتقى هذا الحديث هذا الكتاب الذي فيه 7000 حديث من 700,000 حديث 700,000 حديث عنده رحمه الله انتقى منها 7000 حديث. يقول النووي وتابعه ابن كثير والجرجاني والتبريز وغيرهم من علماء الإسلام أجمع أهل العلم قاطبة أجمعوا على صحة كل ما في البخاري. ثم جاء تلميذ البخاري الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري نسبة إلى نيسابور بلد في إيران وإلا هو عربي رحمه الله من قبيلة قشير القبيلة العربية المعروفة سكن أو ولد عفوا في نيسابور فسمي النيسابوري نسبة إلى البلد الذي ولد به. ألف كتابه الصحيح صحيح مسلم وعرض على شيخ إمام الحديث في زمانه على أبي زرعة الرازي من كبار أئمة الحديث رحمه الله الرازي نسبة إلى بلاد الري فأقره على صحة كل ما في هذا الكتاب إلا 20 حديثا فحذفها مسلم أخذ بقول شيخه فحذف هذه 20 حديث. فتلقت الأمة الإسلامية من زمن البخاري ومسلم في القرن الثالث إلى زماننا هذا هذين الصحيحين بالقبول وأجمعوا على صحة ما فيهما. إذا قيل رواه البخاري انتهى الأمر ما يقال أصحيح هو أم ضعيف. إذا قيل رواه مسلم انتهى الأمر ما يقال أصحيح هو أم ضعيف لأن البخاري ومسلم من علماء الحديث ممن يميزون صحيح الحديث من ضعيفه. لهم كتب في العلل كتاب التمييز في العلل الإمام مسلم ينقش العلة نقشا كتاب العلل الكبرى للترمذي كله سألت البخاري محمد بن إسماعيل. لهم كتب في الرجال البخاري له الضعفاء والمتروكين فهم أما جبال. أتوا بهذه الأحاديث الإمام مسلم أيضا صنف كتابه في 16 سنة وغير 15 سنة كتاب صنف في 16 سنة. انتقى أيضا من آلاف الأحاديث قيل من ما يقارب أيضا 700,000 حديث انتقى 12,000 حديث. فأجمعت الأمة الإسلامية علماء الحديث في زمانهم إلى يومنا هذا أما جبال مروا من قرأ سيرهم يرى العجب العجاب في تمييزهم الحديث ونقدهم للرجال وغير الديانة التي عرفوا بها الديانة. أما هؤلاء لا ديانة ولا علم ولا غيره. هذا الذي يشكك في السنة لو سألت ما ترجمة شعبة وهو من أشهر علماء الحديث قل له عطني اسم الخماسي لن يعطي. متى مات شعبة لن يعرف. لو تقول له ما هي العلة القادحة والعلة غير القادحة لا ما عرف. لماذا؟ لأنه سار على ما سار عليه المستشرقون كما قال الكفار إن وجدنا آبانا على أمة يعني على ملة وإنا على آثار مقتدون يعني مشينا على ما مشى عليه الأوائل يعني مقلدة يقلدون. فهؤلاء أتوا بشبه أولئك القوم يقلدونهم حتى يطعنوا في سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام حتى ما تسمع قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدون هذا. ذاك السفيه الذي والله أني أترفع عن ذكر اسمه. يقول أنا أشكك في البخاري وفي غير البخاري سبحان الله، وهو صعلوك يترفع المرء عن ذكر اسمه. فهؤلاء اقتروا بفئام من الناس تابعوهم ونشروا أقوالهم وسموه الشيخ فلان والدكتور فلان والبروفيسور فلان، وأصبحت تلقى لهم المحاضرات وتعد لهم الملتقيات. فاخترّوا، يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان يطغى، هذا الذي يطغى بعلمه أو بماله. يقول وهب بن منبه وهو من علماء الإسلام يقول إن للعلم طغيانا كطغيان المال، رواه زهير بن حرب، ويشهد له الآية، وإن كان سند فيه رجل مجهول لكن تشهد له هذه الآية إن الإنسان لا يطغى. هذا إذا كان عنده علم، فكيف من لا علم عنده؟ جهل المركب، الجهل المركب يدعي العلم وهو ما عنده علم. لذلك يقول العلماء أكبر البلاء، أكبر البلاء ممن يدعي العلم وهو لا يعلم ويظن أنه يعلم، هذا أكبر البلاء. يدعي العلم هو ما يعلم ويظن في نفسه أنه يعلم. إن قلت له كذا قال لا ليس بصحيح، الصواب كذا وكذا. كيف عرفت الصواب كذا وكذا؟ يسكت، إما قرأ مقالة رجل مثلا بريطاني أو رجل فرنسي من المستشرقين وتأثر بقوله. فالشاهد يا أخوان أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام محاربة، يحاولون جاهدين الطعن في سنته عليه الصلاة والسلام، لكن الحمد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. كلما ظهر من ظهر يريد الطعن في السنة ظهر له الجهابذة من أهل السنة والجماعة وردوا عليه وبينوا زيقه وضلاله وأخمدوا ناره. لما ظهر أبو ريه ظهر له أحمد شاكر وغيره من علماء الإسلام. وهكذا كل ما يظهر رجل يريد الطعن في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ظهر علماء الإسلام وبينوا زيقه، لأن الطعن في السنة طعن في الشريعة، طعن في هذا الدين. تنبه يا أخواني، المستشرقون لماذا أرادوا الطعن في السنة؟ لماذا أرادوا الطعن في الدين، في دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم نصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هم نصارى. فكيف نصارى ويعقدون ملتقيات في السنة والسنة؟ لماذا؟ حب في السنة؟ لا، إنما أرادوا الطعن في السنة والتشكيك في الدين الإسلامي. ثم تأثر كما قلت لكم هؤلاء الفئام من الناس. فالواجب يا أخواني الإنسان أن يتمسك بسنته، هذه وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام لكم كما جاء في السنن، حيث عرباض بن سارية رضي الله عنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، هذه محدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول عبد الله بن مسعود عنه رضاه كما في صحيح مسلم إنكم لو تركتم سنة نبيكم لهلكتم. انظروا إلى الصحابة الكرام عنه رضاه، أحرص الناس على السنة وحفظ السنة، هؤلاء الذين نقلوا لنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله وأفعاله وسائر أحواله. يقول أبو هريرة عنه رضاه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما عند الترمذي يا ابن أخي حسبك السنة، يا ابن أخي حسبك، يعني توقف على السنة خلاص، يا ابن أخي حسبك السنة. وعند الترمذي وغيره لما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه قيل بلال وقيل غيره اسم غيره قال والله لا أمنعهن. فقال أقولك قال رسول الله وتقول الله لا أمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. فكان عندهم حرص شديد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ السنة. وهكذا ينبغي لمن جاء بعد أولئك القوم سلف الأمة أن يتأسى بهم وندافع عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويتمسك بها كما أوصاكم بها نبيكم عليه الصلاة والسلام، وأن لا يلتفت لهؤلاء دعاة الزيغ والضلالة الذين لم يظهروا إلا لما ظهر الإعلام الجديد، هذه الجوالات وهذه القنوات التي يديرها أهل الزيغ والضلال، فأصبحوا يروجون لهؤلاء بقنواتهم وينشرون مقاطعهم في جوالاتهم حتى يشككوا الناس في دينهم. فاحرصوا يا إخواني على التمسك بهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، فإن الخير كل خير باتباع السنة والشر كل الشر في ترك السنة. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.